أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تبارك وتعالى، هنا من ساحة طيبة مباركة، هي ساحة مسجد الإمام علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه في مدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، لقد عني الإسلام بتقرير كرامة الإنسان وعلو منزلته، فأوصى باحترامه وعدم امتهانه واحتقاره. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فالإسلام يضع الإنسان في أعلى منزلة وأسمى مكان، ويعتبر الاعتداء عليه اعتداء على المجتمع كله، والرعاية له رعاية للمجتمع كله. فما لنا نرى اليوم من يسعون في الفتن، ومن يسترخص الدماء ولا يبالي بقتل الأبرياء بزعم الحصول على الحريات وتحقيق المغانم الوهمية والمزعومة. ألا يعلم هؤلاء أن زوال الدنيا بأسرها أهون عند الله تعالى من قتل المؤمن، وأن المؤمن لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصد دما حراما، وأن حرمة المسلم أعظم عند الله تعالى من حرمة الكعبة، فما لهم عن التذكرة معرضين. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما وأبدا نستفتح لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة. نبقى مع هذه التلاوة بدءا من الآية 41 من سورة فاطر، وما يتيسر من سورة ياسين، يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم،